ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيما يخص الدرس نغيث نغى السيء الذي حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث المعروف بحديث أسئلة القبر الثلاثة، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند يبين تزيس النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان كل مسلم مرضي مثل هذيك شمغ القبر ينس وذر في الله مولاني سكال بعد ما تفغنق المقبرة أدي الشيء على الله عز وجل غرس ملكين يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقعدانه ويجلسانه في تسكرن أزدي رب العالمين صروح فيس لأنه تعلم منه القبر إلا العالم النطنين اسمه عالم البرزخ. فأثقيم وتسقسين ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن الإنسان التقي الصالح المؤمن الجواب جواب سهل: أسيني ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك وعليكم السلام فيقول لا أدري لا أدري. ففلثي الأسئلة غيثما قرن العلماء في الله سيث بن الحياتينك ذيق الدني يعني غين الدوي الحالة خضمت ذيق الدني يبنى ثلاثي الأسئلة. الإنسان الذي سن الحديثين غيثما أزدت هذا الحال وازد بين الحال أن الجواب ذي الجواب لن يسهل أتكشمت غل قبرينك ملك سقسين الملائكة: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب ذينك سهلا، ولكن إلى قطع المتجمع إلى قنع ما يثمع أنه أين ردي جواب دين ماشي ذيلس، أين ردي جواب دين ماشي ذلحفطة، أين ردي جواب دين العمل الصالح ذيك الدنيا دي الإيمان الصادق. يعني غير للعبد أثي تفتور قرارة ورستنا لذي كتب أتفت العبد ورستنا لذي هذر تعرف، ولكن ذنك القبرين سسيني ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذي للعبد النطنين يقرأ يسندي كتب يسن تعرف يسن، ولكن تتوفق رب العالمين الدي جو الدين علي مغارة إيوة شو غيثنا لأنه تمثلت تقيمال تمثلت يلس. لو كان تمثلت يلس دينك سهل، حتى الفرعون ديني ربي الله دين الإسلام نبي محمد، حتى أبو جاز أبو لهب ديني نكي لو كان تمثلت يلس دينك سهل أسكي الدبي سهل. ولكن تمثلت إيه ما تمثلت من العمل باش تخضمت ذيك الدنيا ردي انتقن دي النقل قبرين. فالدرس النغس سيء في الأسئلة الثلاثة نغ هذه الأصول العظيمة أذي لي باش يلقى نخدم ذيك الدنيا باش نزمر نجاوب الجواب الصحيح في القبر. مرة توسق سيت من ربك أتين تربي الله باش يدوي الحالة ما المؤمنة تخضمت ذيك الدنيا باش يدي الجوابينك ربي الله بالصح باش يدير الجوابين ربي الله لازم تسلي تجمع ذيك الدنيا لا تعبد إلا الله. من ربك؟ من ذي المعبودين في الدنيا؟ ما تبغيت تصنيت المعبودين وذ رب العالمين ربي الله معبودي هو الله لازم تدير تصح ذيك الدنيا تعبد رب العالمين لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. أما ما إلا تقاطد أنك يعبد ربي ولكن ما راك نزرق الواقع تعبدت المخلوق تعبدت الميت تعبدت أصحاب القبور تعبدت ميغان الولي الصالح تعبدت ميغان سيدي فلان سيدي كذا تروح تغرغورس وتطلب زي سكدي في الدريا نغتمتو تروح تطلب الدريا صغورس نغادي روح يون الإنسان ذي زلوغ القبرية ويغيك اللي سيتما أقلك تعبدت المخلوق. رب العالمين قال ادعوني أستجيب لكم. فكتشينا جماعة مرات كرتت رحت غل قبر نيوني موت دلولي الصالح ناكن يبغي لي دلولي الصالحة الحب على العين والرأس انتحبي انطمع عني لي غم انت انت بعبري فيس انت بعبري ذي الديجا، ولكن اثنى عبدانا ما يثمى المعبود الوحيد والمعبود الحق هو الله لا إله إلا هو. فمرات كتشينا جماعة ناكن ميغاول سماء اترحت غل قبر نغل ولي الصالح نغل المقام وستني تلشي في فلان وسعيغر الدرية طلبك كده تقشيش ناق طلبك كده مير أذي جوا جذية في الخدمة ناق أن يدعونك العباد أعلم أجي ما غنوا تنفجعل طوية بالمعبود خطر لا يدعى إلا الله حشر بالعالمين يجملك أجدي جاوب إذا لازم تدعو رب العالمين قرد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح الدعاء هو العبادة يعني الدعاء وإنك دعون حد أثنى أنكني عبدي دعوت رب العالمين تعبضت دعوت المخلوق أقليك تعبضت بعض الناس ديوي ذي ذحولي ديوي تخسي ذي كري تفونات ذا جندوز ديوي غلمقان وسيزلو ذي نذي السجد ذا من يسرين وذي سج العباد يا أخي غنشتري جزرك إني يا هوري جزرة غتصدقت العباد لا ماشي الصدقة نك جزنرا وجزرين دقر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله أذي لعن ربي يعني غتني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أذي سفغ ربي كرحماس كرن وني غزلان لغير الله يعني غزلة القبر غزلة المقام غزلة سيدي كذا يعني غتنا ما كني عبدي الذبح لله قد رب العالمين الصورة من السنيكل فصلي لربك وانحر صلي رب العالمين فزلوطي رب العالمين وزلال غير المخلوق فإذا نجمع يمسلم ما طوفيت ديمانيه أقليك خدمت نشتهي وحيد المخلوق خدمت نشتهي وحي مغام الأولياء والصالحين أعلم أجمع أنه سنتلديتي وسنتورث اسمي سباب الشرك بالله لشو دي قرب العالمين ما في الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب العالمين يعفو جميع الذنوب أكن بغني لين ذنوبينك إذن لك نعفو رب العالمين إلا يون الذنب ويغفر رب العالمين ذا شو تيتمع هو الشرك بالله الشرك بالله يحرم في الله رب العالمين ذا بيس يحرم في الله رب العالمين الجنة ومأواه النار فإذا كتشي ناس ما لاتكشم تغز كينك ما مازالك كيف شغلة ثموية من ربك قطر ربي الله ربي سيدي فلان ربي ذي المقام الفلاني ربي ذي القبر الفلاني خطر ذي ونيز لتتعبضت لتتعبضت رب العالمين المؤمن يعبدنا رب العالمين لا يسجد إلا لله لا يذبح إلا لله لا يدعو إلا الله لا يتوكل إلا على الله وإذا المؤمن نصح حاشا رب العالمين يكستهلنا السجدة حاشا رب العالمين يكستهلنا التكلغ في الله حاشا رب العالمين يكستهلنا الدعو حاشا رب العالمين يكستهلنا السجلو أما غيرهم أكني بغيلي غاسد الولي الصالح غاسد الإنسان العالم غاس يموت أفي رحمة رب العالمين أزدفك رب العالمين الجنة يا ربي توفقت يدي لغمنة أتبع غبري ذيس أما أضروح غاس عبذر أضروح غاس السليغ درجة رب العالمين والله غنشتيتما ذين مغان العلماء الشرك بالله بل حتى غنيتما حتى النبي صلى الله عليه وسلم شو دين النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله إن دو يتعظم ثارة درجة أكني أعظم من النصارى عيسى بن مريم النصارى ذا شو خدمت حب عيسى يوسف المحبة عظم انتيوث المعظمة ألمي ذاين سولين تقام مصدر ميسى ربي أم بعد الدن شوية شوية قام أجدن تان مطيع ربي عيسى غرغون وصن ربي مشي ذي النبي فيقارب النبي صلى الله عليه وسلم وخدم ثالة من اشتي ذي نكيذ عبد رسول ذنذان إفكيد رب العالمين الوحي إفكيد العلم إسعيغ العلم إسعيغ الوحي وبس ونقطة أما تصلي النبي صلى الله عليه وسلم غدرجة أنو ذنتني دي ترزقا أنو ذنتني دي تكن أنو ذنتني كسدون الدني ثي ويد الشرك بالله الدني ثي حسن كفوص رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم المخلوق أكن يبغي وطن تحبي بس حالي قيم للمخلوق يتمع ولهذا العبد يتمع يقول لنا ذيك شمغ القبر أكس الأفعال مراسين من ربك سقرى ربي الله لأنه كنت ماشي ضرب العالمين تعبضت تعبضت المخلوق تعبضت صاحب القبر تعبضت الولي تعبضت كذا فذي هذا الإنسان ما تبغيت أقدي من ربك ستيت ربي الله لازم لا تعبد إلا الله حشر بالعالمين يكستوه الميت ما ذي توعد أولي سيد صعيتك علقيت اسكيت يا رب العالمين وحده لا شريك له أوليني يقبل على الشركة يقبل على الشركة يا غادي تشكتر بالعالمين غادي تشرس المحبة رب العالمين يا غادي تشرس المحبة للمخلوق اخسري وتزيس اعلم انك زكينك القبر انك توسقسي من ربك ربي الله ربك الله لازم تعبر تذيك الدنيا الله وحده لا شريك له. السؤال الثاني، ما دينك؟ توسقت من ربك وما دينك؟ ديني هو الإسلام. ما أسهل هذه الكلمة، دينك سهل نماطي غتيس ديني هو الإسلام. ولكن يسمع من هذا نذنك زكا باش تعطيه ديني هو الإسلام، لازم يكره الأعمال ديك الدنيا، لازم يكره التمثالين ديك الدنيا، وإلا كل يوم يسال ديني ديني هو الإسلام، حتى الفرعون ديني ديني هو الإسلام. باش تدوي الحال نخدم ديك الدنيا تيسمى باش ديني ديني هو الإسلام. الجواب كذوي ديك الدنيا تيسمى ما ذي تدو الإنسان كليستا أثني تدو كليستا، ولكن أضيوط الإنسان غيونه مكان أضيوط غيون أي مقال مفترق الطرق من قال الكارفور عندي تنفرقني بردان. الإسلام ذي عدي السيء، العادات والتقاليد مثلا الباطلة ذي عدي السيء، لأن رأت بين ضد ذا شو الطبعات، هل الطبعات الإسلام؟ ما الطبعتين يخلفن الإسلام؟ الإسلام ذي عدي السيء وماجوريتي العبادة أكثر الناس قرنا كان عدي السيء، لأن رأت بين ضد ذا شرط الطبعات، لأنه كليستا عنقار ديك النغل دي مسلمين هذه الدن انت تصدق لغا المسجد اندارا ترت ولاش اندارا ترت الدن كان تصدق المسجد يكشمت كان رمضان الى قد زمر ولاش اندارا ترولط بصح لا مكره الحوايج بان لك دي بين رب العالمين والله بصح دي مسلم حقيقه ناغت كاموفليت كان يمانيك اسم هي الاسلام سطرت كان يمانيك كاسم الاسلام نيغبندا مره توطغم كان هي انديت مفرقني بردان قال مثلا توطغيوش التمثال رب العالمين يقارك إلى قكة يعني الإسلام يقار دكة مثلا العادات والتقاليدين يقارن تدكة ما استطبعت الإسلام تجيت العادات والتقاليد أقل كلمة مسلم حقا خطر فعمض تتخدم الساعة ذاويس ولا ما تجيت الإسلام استبع على الإسلام من كلمة مسلم عزيز في الإسلام استبع على الإسلام ما إلا تستحط طبعت العادات والتقاليد أثناء جمع أثناء فرزيت اسمي الإسلام النسك المثال للعادة كغ القبائل وفي كثير من بلدانك حتى الجهان عربنا كثلة في كل مكان على كل حال مثلا اسم هذه يموت بابا سنيون مثلا يموت بابا يجد الورث الميراث أذكر العباد أثبتون يمقارن الفريضة الفرائض أضبطون المقدار المعين كل يوم يسعى موريس للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أرجز سعى وللنساء نصيب تمتث ذاغن سعى النصيب ماشي كيف كيف مرجز سعى موريس أديك الإنسان كينين كي طمطوث إلى قارة ورث لماذا يا أخي كينين كي العادة النغ والتقاليد النغ أنه ذي العيب طمطوثة ورث ما إلا ورث طمطوثي أتسفغ نويت مسكخة ما تحرم الفخة لأنك كالعيب تسعى العقليين خلاص ما عليش تأييد العادينك والتقاليد كيف هذا شو تقار تقار تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تسمى هذا شو ذي مسلم قل إسلام أيتنا نسعيون الكتاب اسمه القرآن يوني في السين نرى القرآن إذا شو قلنا اللي يوثن الصورة اسمه سورة النساء سورة النساء إذا شو قلنا زي سيف ما إفكاد رب العالمين أحكام المستضعفين ومنهم النساء لأحكام تمطوث لشو تسيال تمطوث لشو تسيال لرى تمطوث أي إنك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وللذكر مثل حظ الأنثيين نيك الجزائرية والسيني مورن طمتو ثامور كيف كد الحساب الشحال مرة تكرت كتشينا يتم الإسلامة إذا شدين العادة فيك والتقاليد أنت أطوط كتيرا في المس باش رأس طبعة ثورة ذي أطبعة الإسلام أتخدم تتدار فيك كيف تعذف أطبعة تدار فيك أطبعة مثلا العادة والتقاليد أتخدم بالإسلام دعذف باش رأس خدم تيمة فإننا لديبين دشوك خطر ما تكشم تغزك ما دينك قد بغيت الدين هو الإسلام إذا نتبع على شو دين الإسلام خلينا ويثق عارف العادة والتقاليد على العين والرأس ما يلو خلف انطر الشرع بصح ما خلف انتشرع أي مثلا كذي مسلم نتبع على الإسلام والله لو كانت قيمة وحدك القاع ديار الدين مسلم من الصح ما نتكشم تكتشين غي ما غزك ما دينك في الدين هو الإسلام بكل فخر أما الغيري لو تدغر ذي الإسلام من نتفكس الحقيقة مصور العادة والتقاليد قرنك خاطين كتبع تجدي هي تجدتي كاع وجن ماشي تجدتي الصحاب من بعد وهي ما ديكش ما يسمى غوز كينز ما دينك سني ديني هي العادات والتقاليد رحمة لغة فيس أصفت العادات والتقاليد ديني قعرنا مليحة يسمى العادات والتقاليد على العين والرأس ولكن يسمى ما يلو يخل فرى الشرع مثال آخر أريد تدو الإنسان أذي في الإسلام قاد ثيين مثلا تملت أذيف الغالب من العباد لما جوريتي العباد قال لك تبرك أنت مثلا أديس الوقت أنت مغرى إنسان يسعى ثمغرى أديس كتاقشيشتنا غادي يويتي سليت الإسلام يهضر دا مشي ديوي الحالة تسلي ثمغرى غاية ثم أمشي ديوي الحالة دي للفرح أمشي ديوي الحالة دي للقرح الإسلام يتفهمك ما تكشمت بيت الخالة أمشي را تكشمت أم بعد أتصلت كتشيغ الفرحية تظلت أمشي الدين الإسلام وتطلت العبادة أمشي خدما كثير من الناس ديال هذه السقسي الشيخ ولي جوزنا نشتاك في مغرى أسيني مثلا يجوزنا ولي جوزنا لكن بصحة الشيخ الغاشي ما كي تاكي خدما وهي أخي كتي ما راتكش متغزكا ما راه ديني ما دينك أصلي ديني هو اتباع الناس الديني نود لا ماجوريتي الديني نود تبع الغاشي ديني هو الإسلام الإسلام من ذاك خلاص راس العباد ماشا كي خدمين يسوقي عارة يمكن المهم تبع الإسلام وهما إلى العباد السطنة السطنة ما العباد خدمين في مغربين دي صيت أغسطغن كذا لا مادام الإسلام يسفهم دام كي يدوي الحالة على المغرى تخدم غيك ندين الإسلام إيوا شو خاطر كي مسلم ما ذكش مغزكا أتوسق صير ما دينك أسنير ديني هو الإسلام مرفوع الراس تطوط أسنير ديني هو الإسلام ذو الصح الديني نود الإسلام وسزوالي غو ماذا زوح قبل الإسلام صحيح يا أخي ما إلا ما سمرة توترة مثل تمتي حيث أتبع هذا شو خدم كان الغاشي طبع أنتبع على ماجوريتي أنتبع على العادة والتقاليد وتخالف على العباد خدم كانك نخدم الإسلامي عدد السكتي فعدد السكتي بعد يا أخي واتسمع تسمرتك شمتغزك أصدقات ديني هو الإسلام والله مستحيل ديني نكتي ماشي الإسلام خطى الإسلام يحرم تي يحلل تي إن التيغ المكروه إن التيغ المستحب إن التيغ المباح مثلا كتي ذا شو تخدمت ماشي الإسلامي تصاوي تصاوي العباد أخويا ما خدمت العبادة تخدمك متخدمنا لو تخدم غارة ويمشي الإسلام أيثنا ويغنص التقليد ويتقليد ويقليك طبعة العبادة كان دشو خدمان روح نغيغزر روح تغيغزر والنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يكون أحدكم إماعا شو ذا الإماعا يعني إماعا أقلين ديدوان أزوير كان أقلين زدفير لا يمسل ما يتمسيني غير النبي صلى الله عليه وسلم زوير كان أقلين زدفير أسيني غير القرآن زوير كان أقلين زدفير أسيني غير الإسلام زوير الإسلام أقلين زدفير أما العباد ما إلا خذمنين نديروا التبع غرا ما خذمنين العليرة التبع فإذا نايت ما بشد نقلات مسدية سنفهمكني لاق الحال ما دينك ديني هو الإسلام باش كي وفق رب العالمين أصنيت ديني هو الإسلام لازم تصحى الإسلام أولا وقبل كل شيء الإسلام زوار قبل كلش الإسلاميك زوارن قبل نطعن أي مخلوق الزوار طعن رب العالمين طعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعة الإسلام قبل طاعة أي أحد أتبع الإسلام قبل العادة دينه والتقاليد دينه أتبع الإسلام قبل أن يخدم من العباد لأنه يمكن دين مسلم الصحابة رضي الله عنهم يثمى لن تقصر لن لعبن جرس لن أكيد سوسعن في البالنس الواحد بس حمرت قلت مثل من الإسلام خلاص كل شيء يحبس كان الصحابة يتبادخون بالبطيخ أتشنا بطيخ أقشر النير أبلعب نزيس صحابة كثنا كالبعتنا قصيرا يا رسم بالبشر ذي مذنب فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال نجيب الصح ما تقل تمثلت الصح ما تستمثلت الصح ما تستمثلت الإسلام تقل ذي زمون تقل ذي رجزن وفهمتوا ما ذكرة لن يزقل تقصيرا سوسعا في البالنسن استحمارة قلت مثالة الدين كمثالة الإسلام ولحبة مسخير إن ندر بيان إن ندن بيان ذويد الإسلام في خراسي مليارنا لعباد ما بغانا نروح نسان كلا عدي خصا يلو كان وحدي خطر ذويد بريد من الإسلام أما ما إذا اتطبعت لما جوريتي ما تكش متغز كينك ما دينك فترى ديني هو الإسلام الديانين لما جوريتي تبع غين يخدم من العباد العباد وثان تغلحي تتوفى غلحي العباد سطنا بسطر العباد عرانا بعريق أكا الإسلام ماشي كي دقة صح طبعة العيبة فمرتكش متغزك يا أخي ما دينك قطر ديني هو الإسلام الصحابة رضي الله عنهم أكيد أني غايتنا روحن في مرة من المرات غزوة روحن غا الجهاد الجهاد يثمت بني وثم تعلمت تكتب زيس لا إله إلا الله محمد رسول الله تعلمت وشتي تكتب زيس نشتي يتدميت يول غارناش اللواء جانشتي ديكسن اسم اللواء يقناند القراد العسكر قناص الجنرال ويزي قناص اللواء ذويني قرفذن تعلمتني نفيد الصح المعركة تدور الزات سكان ما تغلي تعلمتني يتوسم خسرا يونو صحابي تفتعلمت سيني فاسن وسدع ذو الكافر يفتغيون نفوسي قرطس فوسيس يتفيد الشمال في تشوزلما يعاود يقلب في الناس يقول لها فوس النطني باش يخدم يقيم غلقة عشر شي تتفت ياري طرنيس باش يستغلى يا لكن تعلمت ليس بس يعاود يسد الدفاس انت يا سلموس كاع روريس ان غاد قبل ما ذي غلي غير في الصبر جا تعلمت ليس بدي يا عسلم يدي وسا وين راه في رون بلاصين خاطر سترتي بنا يموت فلان تسير في ضويت يا عسلم يدي وسا ويتني نرفلي قبل ما ذي مهدش ودينا غادي نسمع ان اموت وتقطع يدي ولا تسقط رايه الاسلام نكذ مزغول نكزام طرف طرف دشو باش كانوا استغلا يا تعلمت لي واش تبغى القاعه كني غادي يتمنى على الاسلام شدوني طرن النغط نشط في الصباح العشاء وهي ضشت تيتمي كما تيجا لي غلي كني الاسلام جاني روح الله والصلاة والسلام على رسول الله نديت ما إذن الصحابة لن وطن غيوت درجة ذي قبل ذمث ولا ميج الإسلام كني غيث مثلا هو ترغ درجين الحمد لله رب العالمين يزرى ضعف النط يزرون زميرون نوطر درجة على الأقل لقمة على الأقل سعز منكس الإسلام اتبع الإسلام واتبع علي نخلف الإسلام الإسلام إن دوي ذا بريد اتبع وي ذا بريد يدو كان وحدك العيبة مرة روحنا غيون وبريد العيبة ذيك لروحنا غيوث العفسة العيبة ذيك لروحنا غيون الشغل ما إلى الشغل يثق بلا الإسلام جبت ديماني وسقرا العيبة ذيك لك يخدمان لماجوريتي العيبة ذاك يخدمان لماجوريتي العيبة ذاك يتظلم والله بعض الناس استيني تجمع مشاكل ندي والحالة تظل تسجي ما كفى الظل فيك أكين يظل كان أكي تظلانيك للعيبة وهاجي مثل مغمارتك شم تغزكا أتوسق ستم كي تظلان العيبة أتوسق ستم ما دينك ديني هو الإسلام أتظل غيك ندين الإسلام الظلم غيك ندين الإسلام الظلم هذا الحجة غيك ندين الإسلام الحجة ديني هو الإسلام ما دينك ديني هو الإسلام دويذ الجواب الصحيح ودويذ العمل الدوي الحال نخدم ذيك الدنيا إذن الإسلام أولا وقبل كل شيء السؤال الأخير لك ديفك الملك الملكين من نبيك من هو نبيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك ولكن اشتني غد في قمارة تمثلت المحفظان أخ تمثلت القراية تمثلت الفعايل دي الدنيا باش يوفق رب العالمين نطيت النبي نوذ محمد صلى الله عليه وسلم لازمك يجي ما تصح دي الدنيا تحبت النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء دي الحاجة تمزول تحبت النبي صلى الله عليه وسلم لمحبين النبي صلى الله عليه وسلم لازمك ساوي غيوث الحاجة مهمة وهو الاتباع والطاعة خطر وين تحبيت وين تغطى الرأي ما إذا تقاطد تحبي النبي صلى الله عليه وسلم وتسعيط رش فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاقي الأخلاق لاقي العقيدة لاقي العبادينك لاقي المظهرينك عندما تحبان النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالين كنت ركرا الشباب تحبي وذا غناي تحبي الفساق وذا غناي وذا جوار وذا ذلكتور أشي راضي خدم أكني مش تشعري سراضي مش تشعري أكني قلسلب ساغر ذي لس أكنيك سعقنا الذي سعقن إيه وشو خطر يتحبي خطر إن المحب لمن يحب مطيع مرات تحبي تيون أتقلد الطفل مرات تحبي تيون أتبغط أتماك ثمن التا أتفت يوثن تقشيش تحبي وتغني أتماك من تات أتسلوس من تات أتسبغ شعري من تات أتسموه قول من تات إيه وشو تحبي نكني غايث ما ويني تحبي النبي صلى الله عليه وسلم عند لا تشبيها غير نغذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله كنت مشابه النبي صلى الله عليه وسلم كوكران لاقي الاخلاق النو لاقي العقيده النو لاقي السلوك النو لاقي العبادات النو لاقي المظهر النو لاقي التخمام النو اذا حس مشابه النبي صلى الله عليه وسلم نسن كان دنينيا نتحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يا اخي ما تبغيت ما راتكش متغزك من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم تحبه ولا شك واتبع غدر يدي جن النبي صلى الله عليه وسلم الخدمة غيني يخدم سني سيق كذا أذكر أبري ذيك تبع استبع أسأس ملات سلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الديغ مليح مزغني وباش الطبقة ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ذيني قعرني يسمع لأن بعض الناس فهمنا أنه أي دين النبي صلى الله عليه وسلم ما تبغي تخدمي ما تبغي تخافي لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الطابلة وحيد كلام العيبة إلا يوم ديني تتسوز المات الشمال تتراقوش إيش سن النبي صلى الله عليه وسلم نس يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بما يليك اتس اليمين سيفوس وتترس ظلمات اتس اليمين وتترس الشمال صلاة درواتينك ماشي صلاة قوش وإذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم طبق فيك خامي اتشتيس اليمين وصي الدريك وصي طمطوفك وصي العباد والزمير طارة قوشين في اللي تجاهز نفسيتي والله غد تغس مسخيماني ومن طوفان ولا ما يلا تشيخس الشمال هذا عن ضغن النبي صلى الله عليه وسلم أذريب سين ثلاثة قل غد سرحو والله إلا العباد تورين تنزعم هذا السيرك تسيطرنيس كتي زمان ترى سو كلشي غتقل طول درواتي انت سميك بغا في الجلي صوردين والله تسيطرنيس كتي على جلس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزمير ترى يا أخي فهذا شو سنة العبدي النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا أستطيع وزمير غارة يعني إن تتسل كبر لكن لان كثير من الناس شحال بغض نهضر كي قدرت ديسيون الشيخ كي ضاق وشو زمير غارة تعتب ماغوي ماشي كي كيعتب نجمة النبي صلى الله عليه وسلم يكدي أمر اشقو نعتاب تحب رب العالمين ماضي ظل عبد يسك نعتاب قطاع نعتاب شوية غتخلطت صرح تصدر وطينك سليمين فين الناس وي لا استطيع زمير غارة سوش النفس التكبر شو سين النبي صلى الله عليه وسلم ناس لا استطعت وحورت زمرت فشلت يمينه يقورو فوسي سيمير يمير على جل وشو غيثما على جل يسل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في التبقارة كتشين غيما ثور ثندي ثروح تتفتس بالله أدو سيغي تسرستك تدرن في النظر راح تتخطبتك تقبل أرى من بعد التخميم تستقارتي وشو لعله إزمى الحلق ما اسمك ثيد أسني غسمي الثليت قدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري الواجب خرمتك في تصاحة تقديم تنزيل لعل الثليت ينبريد طيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم تستهزار ورب العالمين ده شو اللي قال القرآن إن شانئك هو الأبطر أثن وين لك خدم دع ذوي محمد صلى الله عليه وسلم أثن وين هذه استهزين زيك أثن أبطر ده شو المعنى أبطر مقطوع البركة ثور ثلاثين ذات يفتقفل عندي جرّا وريت سفر السملات إيه وشو استهزى سبريد من النبي صلى الله عليه وسلم وليش ده شو قاع نيف ما غمنشته فمطوطة استهزيس الحجاب نغيون ذي استهزي السنة النبي صلى الله عليه وسلم نغذي استهزي سبريد من النبي صلى الله عليه وسلم والله زمان رب العالمين كري عبر ذنك الدنيا ما صوفيت ثبري بعد استقاطي وشو ذا شوي وغن أخا الشيخ رقوية خذ مني دي السحر سعيق فيت لا بالعقوبة يعقبك رب العالمين خطر قطس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومن بعد ذلك زيهيون وقرم نشبيها للنبي صلى الله عليه وسلم انت ذي عدي السكتة عدي تسع ثاني تيجي روح شت روح الكونتر ما يند حجر الحرام تيجي تشيل الحلال ما يند الحلال شتيت الحرام من بعد ذلك ما مرتك شن تغزك والطمعارة ما رقدين الملائكة من نبيك ما ترستيت نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم نبيه هو الهوى نبي ننكذ الهوى عبد الهوين تبع الهوين أما المؤمن الصح يقول لني طوع النبي صلى الله عليه وسلم تحبيت عندك سلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي تبع بريد النية عندك سلا النبي صلى الله عليه وسلم سطاريس ذي سر سطاريس سنيتك عدى النبي صلى الله عليه وسلم العدي غز دفيرت أتم شباغ النبي صلى الله عليه وسلم كلش قل أخلاقين وقل عبادتين كلش ويغيثم رجع رب العالمين الصنفي ويمالك شمغزك أسنين من نبيك أسيني بكل فخر أسيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم خطر اللي تحب يخ واللي اختبع خيثما هذا المتن هو ما يثما أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستطق الحريق الملون نغذش عالم تشماعين هذا المتن هو ما يثما أن السيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ونتحبين رب العالمين يتحبين النبي صلى الله عليه وسلم أثي طوع مشي الهضرة كان إن المحب لمن يحب مطيع أغيج على رب العالمين ويكنا ذي الجواب سن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.